بلدي بعتوني نور عيني وروح قلبي جابوني اخواتي في بلدي بعتوني نور عيني وروح قلبي جابوني اخواتي في بلدي بعتوني على نار الشوق لما شافوني في الصحراء بحكي غنية همي وجيرانك يبقوا ولاد عمي يا بنت الخال همك همي وجيرانك يبقوا ولاد عمي يا بنت الخال همك همي وجيرانك يبقوا ولاد عمي دمك طول عمره حبيب دمي والشجرة حتفضل مروية حبيبة روحك ما هياش عني غريبة يا حبيبة ومن أرض حبيبة روحك ما هياش عني غريبة يا حبيبة ومن أرض حبيبة روحك ما هياش عني غريبة طول عمرك في البعد قريبة وببدلك عطف وحنية وانا وانت نكملها بغنوة ايامنا الجاية ايام حلوة وانا وانت نكملها بغنوة ايامنا الجاية ايام حلوة وانا وانت نكملها بغنوة مش هنغنيها ولا نقولها إلا في أحضان الحرية